مرحبا بك يا هلا بك، جيتنا والشوق جابك، انتظرناك تتكلم عقب ما طول غيابك. انت محسوب علينا ما يزعلنا عتابك، والله انك حيل غالي وتشرف في جنابك. تدري لو ما جت صالك جيتنا لحد بابك، تدري لو ما جت صالك جيتنا لحد بابك، جيتنا لحد بابك.